بيها حبيبي في عيني أجمل من الدنيا حبيبي في عيني أجمل من الدنيا بزهورها ونورها ولاليها وليه تلوموني ليه فايدي في كلامكم اخدوا من عيوني وشوفوا بيها معنا حالا أغنية نادرة الإذاعة للمطربة فايزة أحمد يا وحدتي يانا كلمات محمد علي أحمد ألحان عبد العظيم محمد بيحسدوا عشقين صبحتي في دنيا غير دنيتي، خدي على خدتي، خدي على خدتي، وهمومي صغران يا وحدتي. هنسمع أغنية القلب تعبان بصوت الفنان علي الحجار بدون مصاحبة موسيقى، كلمات ناصر رشوان وألحان أمير عبد المجيد. القلب تعبان يا خال، القلب تعبان يا عم، ليا ليالي طوال في هم ما يتلم. القلب تعبان يا خال، القلب تعبان يا عم، ليا ليالي طوال في هم ما يتلم. البعد عنكم نار والقرب منكم نار، والعشق والله مرار، وانا برضو لحم ودم. ده البعد عنكم نار والقرب منكم نار، والعشق والله مرار، وانا برضو لحم ودم. ده القلب تعبان يا خالي، القلب تعبان يا عم، سايق عليك الهوى يا مدوب اني حنين، من شوق قلب انكوى واشكي الام المين. سايق عليك الهوى يا مدوب اني حنين، من شوق قلب انكوى واشكي الام المين. لما انتو مش حاسين طب مين بقى يهتم؟ ده البعد عنكم نار والقرب منكم نار، والعشق والله مرار، وانا برضو لحم ودم. ده البعد عنكم نار والقرب منكم نار، والعشق والله مرار، وانا برضو لحم ودم. دا ده القلب تعبان يا خالي، القلب تعبان يا عم، القلب شايل مشايل وغيركم مين حيعين، ده ما قالش منكم شايل يا أعز من دي العين، القلب شايل مشايل وغيركم مين حيعين، ده ما قالش منكم شايل يا أعز من دي العين، شاري وليه بيعين يا فرحة عمره ما تم، ده البعد عنكم نار والقرب منكم نار والعشق والله مرار وانا برضو لحم ودم، ده البعد عنكم نار والقرب منكم نار والعشق والله مرار وانا برضو لحم ودم، ده القلب تعبان يا خالي، القلب تعبان يا عم. ونسمع الوقتي أغنية يا بدع الورد، الأغنية الشهيرة الأسمهان اللي لحنها ليها شقيقها فريد الأطرش، لكن هنسمعها بصوت عليا التونسية، الكلمات لحلمي الحكيم. جمال الورد يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوه عالخد، الورد الورد يا جمال I'm وردك عاشق وردك ينعشك توق نادي حبك يا عاشق وردك ينعشك توق نادي حبك يا عاشق وردك ينعشك توق وقبل ايدي وقبل ايدي وقبل ايدي رسول العشاق سمير المشكى رسول العشاق سمير المشكى رسول العشاق سمير المشتاق الورد الورد الورد الورد الورد الورد يا جمال وصلنا لآخر الطرف في حلقتنا مع قصيدة لسعاد محمد أنا حنان وأنت قسوة من كلمات صالح جودة وألحان رياض السنباطي. شغالي مدى الليالي فمن شغالي مدى الليالي وطول السهد وأنت سالي وأنت سالي أنا أضحي بكل